لشق عليكم واستعظمتموه دعوتي لكم إلى عبادة الله وعدا وترك عبادة الله سواء إن كان كبر عليكم مقام وتوجيه إلى غير الله فأنا متوكل على الله افعلوا ما شئتم اللي توكلت على الله ربي وربي إن كان كبر عليكم مقام وتوجيه إلى غير الله فأعلموا أيضا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه اجمعوا كل ما في عندكم من القوة ومن الإخبار ومن المتعاونين كانت الله سبحانه وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم قضوا إليه ولا تمروا لا تمرون فاجر هات ما عندك وكان تحد لهم وهذا من الآيات الدالة على صدق الرسول أن يقف هذا الموقف الصلب الصعب أمام أمة عافية قال المحمد إن توليتم وأعرضتم عن تستجيبوا لدعوتي إن توليتم كما تعرفون لأني إلا على الله وهذا سبيل الرسل وأتباعه يريدون إصلاح الخلق وسعادة الخلق لا يريدون منهم جزاء ولا شكر لا يريدون منهم أجرا على دعوتهم فما فاتكم من أجر إن أجر إلا هذه كلمات الرسل قل قال وأمرت أن أكون من المسلمين وهذه الآية وأمثاله تدل بها على أن دين الرسل كلهم هو دين الرسل كلهم هو الإسلام والإسلام هو دين الله الذي لا يرضى دين السواء ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل هذا حكم عام في الأولين والآخر دين الله والإسلام ولا يقبل من أحد دين سوى ودين الإسلام تقوم على أصل وهو الاستسلام لله والانقياد ومداره عبادة الله وحده لا شريك له وكل يقول لقومه أعبد الله ما لكم من إله غيره قال وأمرت أن أكون من المسلمين قال دين إبراهيم وموسى وعيسى وغيره لكن الآن ما في إسلام إلا ما جاء به محمد فليس لأحد أن يقول يهود أو نصارى يقول نحن مسلمون لا لكن أتباع المسيح في الماضي قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على دينهم على الإسلام الحواريون قالوا واشهد بأننا مسلمون فاشهد بأننا مسلمون وليس أتباع موسى وليس إبراهيم وقال أيها الذين آمنوا يا بني إن الله قضى في الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون دين الله